عبست التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ادخلوا

ذهب أنت وعمرك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها قال فإنما محرمة عليهم أربعين سنة فلا تأس على القوم الفاسقين فلا تأس على القوم الفاسقين نبأ بن آدم بالحق قال فقتل من أحدهما ولم يتقبل من فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لئن بسطت سبت إلي يدك لتقتلني يدي إليك لأقتلك. إني أخاف نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله